دكتور هاربر، كيف صعدت إلى هنا؟ كان وجه جابرييل متجهما. أتعرف من أنا؟ بالطبع، فقد مضت أشهر ومديرك يقوم بنقد مشروعي. كيف وصلت إلى هنا؟ أرسلني السناتور سيكستون. تفحصت عين هاربر المختبر خلف جابرييل. أين هو مرافقك؟ هذا ليس من شأنك، فإن للسناتور اتصالات ذات نفوذ في هذا المبنى؟ بدا على هاربر الريبة. إنك شخص غير شريف دكتور هاربر، وأخشى أن السناتور قد استدعى هيئة قضائية سناتورية خاصة للبحث في كذبك. ظهر الشحوب على وجه هاربر. عن ماذا تتحدثين؟ الأشخاص الأذكياء مثلك لا يمتلكون موهبة التظاهر بالغباء. دكتور هاربر، أنت في مأزق، وقد أرسلني السناتور إلى هنا ليعرض عليك اتفاقا. لقد أصيبت حملة السناتور بضربة هائلة هذه الليلة، ولم يبقى له أي شيء يخسره، وهو مستعد ليدمرك معه في حال احتاج إلى ذلك. ما الذي تتحدثين عنه بحق الجحيم؟ أخذت جابرييل نفسا عميقا وبدأت بتمثيليتها. لقد كذبت في مؤتمرك الصحفي حول برنامج الكشف عن الشذوذات في بودز، أنت تعلم ذلك والعديد من الأشخاص يعلمون ذلك، لكن ليست هذه هي القضية. قبل أن يتمكن من فتح فمه للنقاش اندفعت جابرييل متابعة حديثها. يمكن للسيناتور أن يعلن عن كذبك الآن، ولكنه غير مهتم للأمر، إنه يهتم بالقصة الأكبر، وأعتقد أنك تعلم ما الذي أتحدث عنه. لا، أنا إليك عرض السيناتور، سيبقى فمه مغلقا حول الكذب المتعلق بالبرنامج إذا قمت بإعطائه اسم موظف ناسا الكبير الذي تقوم معه باختلاس الأموال. بدت عينا كريس هاربر متصلبتين للحظة. ماذا؟ أنا لا أختلس. أقترح عليك مراقبة ما تقوله سيدي، لقد مضى على اللجنة السيناتورية أشهر الآن وهي تجمع الوثائق. أعتقد حقا أنه يمكننا الإفلات دون أن يتم كشفكما. التلاعب بأوراق بوتس وإعادة توجيه أموال ناسا المخصصة إلى الحسابات الشخصية. الكذب والاختلاس يمكن أن يضعك في السجن دكتور هاربر. إني لم أقم بأي شيء كهذا. أتقول إنك لم تكذب حول بوتس؟ لا، أنا أقول إنني لم أختلس أي أموال على الإطلاق. إذن أنت تقول إنك بالفعل كذبت حول بوتس. حدق هاربر غير قادر على الكلام بشكل واضح. انسى أمر الكذب، قالت جابرييل ملوحة بذلك خارجا. إن السيناتور سيكستون ليس مهتما بقضية كذبك في المؤتمر الصحفي، لقد اعتدنا على ذلك. لقد وجدتم الحجر النيزكية يا شباب، ولا يهتم أي شخص بالطريقة. إن قضيته هي الاختلاس، إنه يريد أن يسقط شخصا رفيع المستوى من ناسا. فقط أخبرني من الذي تعمل معه وسينحرف الاستجواب عنك بأكمله. يمكنك أن تبسط الأمر وتخبرنا من هو الشخص الآخر، أو أن السيناتور سيقوم بتنكيد الأمر ويبدأ الحديث عن برنامج كشف الشذوذات والخدع الحاسوبية المزيفة. أنت تخدعينني، ليس هناك أي أموال مختلسة. أنت كاذب فظيع دكتور هاربر، لقد رأيت الوثائق، اسمك موجود على جميع الأوراق المشتركة بالجريمة وبشكل متكرر. أقسم أنني لا أعلم شيئا عن أي اختلاس. أطلقت جابرييل تنهدة محبطة. ضع نفسك في مكاني دكتور هاربر، أستطيع الوصول إلى استنتاجين من ذلك. إما أنك تكذب علي بنفس الطريقة التي كذبت فيها في ذلك المؤتمر الصحفي، أو أنك تقول الحقيقة، وإن شخصا ما أقوى سلطة يوقعك في المشكلة على أنك كبش الفداء لأعماله السيئة هو. بدا أن هذا الافتراض قد جعل هاربر يصمت. نظرت جابرييل إلى ساعتها. إن عرض السيناتور سار لمدة ساعة، يمكنك إنقاذ نفسك بإعطائه اسم المسؤول التنفيذي المشترك معك في اختلاس أموال دافعي الضرائب. هو لا يهتم بشأنك، يريد الصيد الكبير، فمن الواضح أن الشخص يمتلك نفوذا هنا في ناسا. فقد تدبر هو أوي إخفاء هويته بعيدا عن أوراق الوثائق، سامحا بذلك أن يجعلك أنت كبش فداء. هز هاربر رأسه. أنت تكذبين. أترغب بقول ذلك في المحكمة؟ بالتأكيد، سأنكر الأمر كله. تحت القسم؟ ردت عليه جابرييل باشمئزاز. وأفترض أنك ستكذب أيضا حول وضع إصلاح برنامج بوتس، كان قلب جابرييل يطرق بقوة وهي تحدق مباشرة بعيني الرجل. فكر جيدا حول خياراتك هنا دكتور هاربر، إن السجون الأمريكية هي الأكثر بغضا. نظر هاربر إلى الخلف بغضب، لقد أجبرته جابرييل على قبول الجريمة. وللحظة فكرت جابرييل أنها رأت بصيصا من الاستسلام، ولكن عندما تحدث هاربر كان صوته كالفولاذ. آنسة آش، صرح وغليان الغضب في عينيه، أنت تتشبثين بشيء غير موجود. أنا وأنت نعلم أنه ليس هناك أي اختلاس يتم في ناسا، وإن الكاذب الوحيد هنا هو أنت. شعرت جابرييل بعضلاتها تتصلب، فقد كانت نظرة الرجل غاضبة وحادة، أرادت الالتفات والهرب. لقد حاولت خداع عالم صواريخ، ما الذي تتوقعه بحق الجحيم؟ أجبرت نفسها على إبقاء رأسها عاليا. كل ما أعرفه، قالت متظاهرة بالثقة المطلقة وغير مبالية بموقفها، هو وثائق الجريمة التي شاهدتها، دليل قاطع على أنك أنت وشخص آخر تختلسان أموال ناسا. وطلب مني السيناتور ببساطة أن آتي إلى هنا الليلة وأعرض عليك الخيار بالتخلي عن شريكك بدلا من مواجهة التحقيق وحدك. سأخبر السيناتور أنك تفضل أن تجرب حظك مع المحكمة، حيث يمكنك إخبارها بما قلته لي. أنت لا تختلس الأموال ولم تكذب بأمر برنامج بوتس. ثم قدمت إليه ابتسامة متجهمة، ولكن بعد ذلك المؤتمر الصحفي غير المقنع الذي قدمته منذ أسبوعين، أشك بأنك ستفعل ذلك. التفتت جابرييل ومشت بخطى واسعة عبر مخبر بوتس المظلم. تساءلت فيما إذا كانت تشاهد الجزء الداخلي من السجن بدلا عن هاربر. حافظت جابرييل على رأسها عاليا وهي تمشي منتظرة هاربر أن يناديها، ولكن ساد الصمت. اندفعت بطريقها عبر الأبواب المعدنية إلى أن وصلت خارج المدخل، على أمل أن تكون المصاعد في الأعلى لا تحتاج إلى بطاقات مشفرة مثل الردهة. لقد كانت تائهة، فرغم جهودها العظيمة لم يكن هاربر متأثرا. ربما كان يقول الحقيقة في المؤتمر الصحفي الخاص ببوتس، فكرت جابرييل. سمعت صوتا عاليا أسفل الصالة عندما كانت الأبواب المعدنية تفتح من خلفها. آنسة آش، نادى صوت هاربر، أقسم أنني لا أعلم بأمر أي اختلاس، إنني رجل شريف. شعرت جابرييل أن قلبها يطلق نبضة، أجبرت نفسها على أن تحافظ على مشيتها، هزت كتفيها لا مبالية كالمعتاد وصاحت، لكنك كذبت في مؤتمرك الصحفي. ساد الصمت، ولكن جابرييل استمرت في المشي إلى المدخل. انتظري، صاح هاربر، قدم مهرولا من خلفها وكان وجهه شاحبا. بشأن أمر الاختلاس هذا، قال مخفضا صوته، أعتقد أنني أعرف من الذي ورطني به. وقفت جابرييل متجمدة في طريقها متسائلة فيما إذا كانت سمعته بشكل صحيح. التفتت بما أمكنها من بطء ولا مبالاة. أتتوقع أن أصدق أن شخصا ما يريد توريطك؟ تنهد هاربر، أقسم أنني لا أعلم شيئا عن الاختلاس، ولكن إذا كان هناك دليل ضدي. ركام منه، تنهد هاربر، لقد تم تلفيقه بأكمله ليقوم بتشويه سمعتي لو احتاج الأمر. هناك شخص واحد من المحتمل أنه قام بذلك. من؟ نظر هاربر إلى عينيها. إن لورنس إكستروم يكرهني. كانت جابرييل مذهولة. مدير ناسا؟ أومأ هاربر بتجهم. هو من أجبرني على الكذب في ذلك المؤتمر الصحفي. الفصل 88. رغم استخدامهم لنظام الدفع الذي يعمل على معلق سائل غاز الميثان في طائرة أورورا بمنتصف طاقاتها، كان فريق دلتا فورس يندفع بسرعة عبر الظلام تبلغ 3 أضعاف سرعة الصوت، أكثر من 2000 ميل في الساعة. وكان الارتجاف المتكرر للمتحركات النبضية الموجهة الانفجارية من خلفهم يعطي الرحلة إيقاعا منوما. على بعد 100 قدم 30 مترا أسفلهم كان المحيط يتحرك باهتياج عنيف، مثارا بالأثر الخلائي الذي تخلفه أورورا، والتي تسحب من ورائها ذيلا يبلغ طوله 50 قدما، 15 مترا، يتجه نحو السماء كأشرعات طويلة متوازية خلف الطائرة. هذا هو سبب التخلي عن طائرة SR-71 بلاك بيرد، فكر دلتا واحد. كانت الأورورا واحدة من الطائرات السرية التي ينبغي ألا يعلم أحد بتواجدها، ولكن الجميع علم بها. حتى قناة ديسكفري قد غطت أحداث الأورورا واختبارها في بحيرة كروم في نيفادي، سواء أكان ذلك التسريب الأمني بسبب الزلازل السماوية التي يسمع صوتها حتى لوس أنجلوس، أم من قبل مشاهد غير جدير بذلك رآها عند التنقيب عن حقول النفط في البحر الجنوبي، أم عبر جندي إداري أخرق ترك وصفا عن أوراق الأورورا في النسخة العامة لميزانية البنتاغون. لم يعلم أحد عن ذلك، ولم يهمهم الأمر تقريبا. كانت الكلمة علنية. القوات العسكرية في الولايات المتحدة تمتلك طائرة يفوق طيرانها سرعة الصوت ب6 مرات، وإنها لم تعد على لوحات التصميم، إنها فوق في السماوات. مصممة من قبل مصنع لوكهيد، بدت الأورورا أشبه بكرة القدم الأمريكية المسطحة، يبلغ طولها 110 أقدام، 33 مترا، وعرضها 60 قدما، 18 مترا، محاطة بشكل أملس بغشاء أخضر شفاف من الآجر الحراري، فتكون بذلك أشبه بمكوك فضائي. إن السرعة هي بصورة أساسية نتيجة نظام الدفع الغريب والجديد الذي يعرف باسم المحرك النبضي الموجي الانفجاري، الذي يقوم بحرق الهيدروجين السائل والرذاذي النظيف، وتترك آثارا لبخار نبضي في السماء. ولهذا السبب إنها لا تطير إلا في الليل. هذه الليلة ومع متعة السرعة العظيمة، كان دلتا فورس يعبرون الطريق الطويل عائدين إلى موطنهم عبر المحيط الواسع. رغم ذلك كانوا يلحقون بفريستهم، فبهذه السرعة سيتمكنون من الوصول إلى الشاطئ الشرقي في غضون أقل من ساعة، أي قبل ساعتين من وصول فريستهم. كان هناك نقاش يدور حول تعقب الطائرة المستهدفة ومن ثم قصفها، ولكن القائد كان على حق بخوفه من أن يجذب انتباه أي رادار إلى الحادث، أو ربما يسبب الحطام المحروق تحقيقات هائلة. فكان من الأفضل ترك الطائرة تحط في موعدها. هذا ما قرره القائد، وحالما يتوضح المكان الذي تنوي فريستهم الهبوط فيه يتحرك دلتا فورس إليه. الآن وبينما تندفع الأورورا بسرعة هائلة فوق بحر لابرادور المقفر، أشار جهاز اتصال دلتا واحد بتلقي مكالمة فأجابها. لقد تغير الموقف، أعلمه الصوت الإلكتروني. أمامكم هدف آخر قبل أن تهبط راشيل سيكستون والعلماء. هدف آخر، استطاع دلتا واحد الإحساس بذلك، فقد كانت الأشياء مفهومة. لقد حدث تسريب آخر في سفينة القائد، ويجب عليهم إصلاحه بأسرع ما يمكن. ما كان لهذه السفينة أن تسرب؟ ذكر دلتا واحد نفسه. لو قمنا بالقضاء على أهدافنا بنجاح على الرف الصخري في ميلني، لقد عرف دلتا واحد جيدا أنه ينظف ما وسخه هو. طرف رابع قد اشترك في الأمر، قال القائد. من؟ صمت القائد للحظة، ومن ثم أعطاهم الاسم. تبادل الرجال الثلاثة نظرات الدهشة. لقد كان اسما يعرفونه جيدا. لم يكن مستغربا أن يبدو التردد على القائد، فكر دلتا واحد. فبالنسبة لعملية تعتبر مغامرة تقتل فيها الضحية بتعيين الهدف، يكون نموذج القتل المستهدفين ذا شأن اجتماعي كبير. أحس بأوتار عضلاته تتقلص عندما كان القائد يتجهز لإعلامهم بالتحديد كيف وأين سيتخلصون من هذه الشخصية الجديدة. لقد ازدادت المخاطر بشكل كبير. قال القائد: استمعوا جيدا، فإنني سأقول تعليماتي مرة واحدة فقط. الفصل 89. هناك في الأعلى فوق جنوبي مين، تابعت الطائرة النفاثة G4 طريقها مسرعة باتجاه واشنطن، وعلى متنها كان مايكل تولاند وكوركي مارلينسون ينظران إلى راشيل سيكستون وقد بدأت تشرح لهما نظريتها عن السبب الذي ربما أدى إلى وجود زيادة في شوارد الهيدروجين في قشرة الانصهار للحجر النيزكي. إن ناسا تمتلك تقنية خاصة قيد الاختبار تدعى محطة بليم بروك، شرحت راشيل وهي لا تصدق تقريبا أنها ستتحدث عن هذا، مشاركة معلومات سرية خارج البروتوكول. هو أمر لم تفعله من قبل أبدا، ولكن نظرا للظروف كان لتولاند وكوركي الحق في معرفة ذلك. بليم بروك في جوهره هو حجرة اختبار لأنظمة محركات ناسا المصممة حديثا والأكثر قوة. منذ حوالي عامين كتبت تقريرا عن تصميم جديد كانت ناسا تختبره هناك، شيء يدعى بمحرك موسع تذبذبات. نظر إليها كوركي بارتياب. محركات موسعة لتذبذبات؟ لا تزال خطوة نظرية على الأوراق فقط، لا يوجد أحد يقوم باختبار ذلك، يحتاج هذا إلى عقود. هزت راشيل رأسها. عفوا كوركي، إن ناسا لديها النموذج الأولي وإنهم يختبرونه. ماذا؟ بدا على كوركي الشك. إن ECE تعمل على الأكسجين الهيدروجين السائل والذي يتجمد في الفضاء، وهذا يجعل المحرك عديم الفائدة لناسا، وقد قالوا إنهم لن يحاولوا حتى بناء محرك ECE إلى أن يتغلبوا على مشكلة تجمد الوقود. لقد تغلبوا عليها، تخلصوا من الأكسجين واستبدلوا الوقود بمزيج من الهيدروجين النصف سائل، وهو نوع من الوقود المبرد الذي يحتوي على الهيدروجين النقي في حالة نصف التجمد. إنه احتراق فعال جدا ونظيف جدا، وإنه فعال أيضا لنظام الدفع فيما إذا أرادت ناسا إطلاق مهمات إلى المريخ. بدا على كوركي الدهشة. لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. من المؤكد أنه صحيح، قالت راشيل. لقد كتبت تقريرا حول ذلك إلى الرئيس، وكان مديري غاضبا جدا عندما علم أن ناسا تريد الإعلان عنه بصفة أن الهيدروجين النصف سائل هو نجاح كبير. أما بيكرينج فقد أراد من البيت الأبيض أن تجبر ناسا على الاحتفاظ بهذه المعلومة سرية. لماذا؟ إن ذلك ليس مهما، قالت راشيل وهي لا ترغب بالبوح عن المزيد من الأسرار. كانت الحقيقة أن رغبة بيكرينج لإخفاء نجاح الهيدروجين النصف سائل هو لمحاربة القلق الأمني القومي المتزايد الذي يعلم القليل عنه، التوسع الخطر لتقنية الفضاء في الصين، فقد كان الصينيون يطورون الآن محطة إطلاق كاملة للتأجير، والتي يرغبون بتأجيرها لأولئك الذين يدفعون ثمنا أعلى، أغلبهم سيكونون من أعداء الولايات المتحدة. عندها تكون التضمينات مهلكة بالنسبة لأمن الولايات المتحدة. لحسن الحظ علم مكتب الاستطلاع أن الصين منهمكة في إنشاء نموذج فاشل يعمل على وقود الدفع من أجل محطة الإطلاق، ولم يجد بيكرينج أي سبب لإعلامهم عن الوقود الدافع بالهيدروجين النصف سائل والموجود عند ناسا. إذن، قال تولاند ويبدو عليه الارتباك، تقولين إن ناسا تمتلك نظام احتراق نظيف يعمل على الهيدروجين النقي؟ أومأت راشيل. ليس لدي إحصائيات، ولكن حرارة عادم هذه المحركات تفوق بشكل واضح حرارة أي شيء يتم تطويره من قبل بعدة مرات. إنهم يطلبون من ناسا أن تطور جميع أنواع المواد الجديدة الخاصة بفوهات الأنابيب. صمتت ثم قالت: صخرة كبيرة توضع خلف أحد هذه المحركات، ستكسى بقشرة متفحمة غنية بالهيدروجين بسبب نار العادم المنطلقة بحرارة لم يسبق أن ظهر مثلها، عندها ستحصل على قشرة انصهار تماما. توقف الآن، قال كوركي. أتريدين العودة إلى سيناريو الحجر النيزكي المزيف؟ بدا تولاند متأثرا فجأة. في الواقع إن هذه فكرة جيدة. إنها أشبه بترك صخرة كبيرة على محطة الانطلاق أسفل مكوك فضائي خلال انطلاقه. ليحمن الله، تذمر كوركي. إنني أطير مع الحمقى. كوركي، قال تولاند، من وجهة النظر الفرضية إن وضع صخرة في حقل عادم ستحقق خواص احتراق شبيهة بتلك التي تسقط عبر الغلاف الجوي، أليس كذلك؟ ستحصل على خطوط الاتجاه نفسها وذوبان المواد المنصهرة. قال كوركي غاضبا، أفترض ذلك، وإن وقود رشيل الهيدروجيني ذا الاحتراق النظيف لن يترك أي فضلات كيميائية، هيدروجين فقط، مستويات زائدة من الأيونات الهيدروجينية في ثقوب الانصهار. تدورت عينا كوركي، انظرا، لو أن أحد محركات ECE موجودة بالفعل وتعمل على الهيدروجين النصف سائل، سأفترض أن ما تتحدثان عنه ممكن، ولكنه صعب المنال جدا. لماذا؟ سأله تولند. تبدو العملية بسيطة للغاية. أومأت راشيل، كل ما تحتاج إليه هو صخرة متحجرة يبلغ عمرها 190 مليون سنة. أطلق عليها نار عادم لمحرك يعمل على الهيدروجين نصف السائل، ثم اطمرها في الجليد. حجر نيزكي على الفور. لسائح ربما، قال كوركي، ولكن ليس لعالم في ناسا. لم تفسر وجود الحبيبات المعدنية بعد. حاولت راشيل أن تتذكر شرح كوركي عن طريقة تشكل الحبيبات المعدنية. لقد قلت إن الحبيبات المعدنية تتشكل بسبب أحداث التسخين والتبريد السريعة في الفضاء، صحيح؟ تناهد كوركي، إن الحبيبات المعدنية تتشكل عندما تتعرض صخرة معتدلة البرودة في الفضاء فجأة إلى تسخين عال لمرحلة الذوبان الجزئي ما يقارب 1550 درجة سيليزيوس، ومن ثم يجب أن تتعرض الصخرة إلى البرودة مرة أخرى وبسرعة هائلة. عندها تتصلب الجيوب السائلة متحولة إلى حبيبات معدنية. تمعن تولند في صديقه، ولا يمكن أن تحدث هذه العملية هنا على الأرض؟ مستحيل، قال كوركي، لا يحتوي هذا الكوكب على الاختلاف الحراري ليسبب ذلك النوع من الانتقال السريع. أنت تتحدث هنا عن الحرارة النووية والانعدام المطلق في الفضاء. هذه الدرجات الهائلة لا توجد على الأرض ببساطة. فكرت راشيل بذلك، على الأقل ليس بصورة طبيعية. التفت كوركي، ما الذي يفترض أن يعنيه هذا؟ لماذا لا يمكن أن تتم أحداث التسخين والتبريد هنا على الأرض بشكل احترافي؟ سألت راشيل. يمكن أن تكون الصخرة قد تعرضت لحرارة محرك هيدروجين نصف سائل، ومن ثم تبردت بسرعة في مجمدة مبردة. حدق كوركي بها، حبيبات ذرية مصنعة؟ مجرد فكرة. فكرة سخيفة، أجابها كوركي وهو يظهر عينة الحجر النيزكي بسرعة. ربما نسيت أن هذه الحبيبات المعدنية قد تم تأريخها بصورة لا تقبل الجدل إلى 190 مليون سنة. ازدادت نبرة صوته مراعاة. حسب علمي آنسة سيكستون أنه منذ 190 مليون سنة لم يكن أحد يدير محركات هيدروجين نصف سائل ومجمدات مبردة. حبيبات معدنية أم لا؟ فكر تولند، إن الدليل يتحطم. لقد مضى عليه عدة دقائق وهو صامت، قلقا بعمق حول الكشف الجديد لقشرة الانصهار التي قدمتها راشيل. فإن فرضيتها رغم أنها واضحة بشكل مذهل، قد فتحت جميع أنواع الأبواب الجديدة وجعلت تولند يفكر في اتجاه جديد. لو أن قشرة الانصهار ممكنة التفسير، ما هي الاحتمالات الأخرى التي يقدمها ذلك؟ أنت هادئ؟ قالت راشيل من جانبه. نظر تولند إليها، وللحظة في الضوء الصامت للطائرة رأى الرقة في عيني راشيل، فذكرته بسيليا. مبددا تلك الأفكار أطلقت هدى تعبة. أوه، لقد كنت أفكر للتو. ابتسمت، بالأحجار النيزكية؟ ما الذي سيكون غير ذلك؟ تمر عبر الدلائل بأكملها محاولا استنتاج ما الذي تبقى. شيء كهذا. أية أفكار؟ ليس تماما، فأنا منزعج لمقدار المعلومات التي انهارت على ضوء اكتشاف عمود الإدخال أسفل الجليد. إن الدليل الهرمي هو شيء متزعزع، قالت راشيل. تخلى عن فرضيتك الأساسية ويتزعزع كل شيء، وقد كان موقع اكتشاف الحجر النيزكي هو الفرضية الأساسية. يا للغرابة، عندما وصلت إلى ميلني أخبرني المدير أنه قد تم العثور على الحجر النيزكي داخل قالب قديم من الجليد البالغ عمره 300 سنة، وكان أكثر كثافة من أي صخرة وجدت في أي مكان في المنطقة، وهذا ما اعتبرته دليلا منطقيا على أن الصخرة قد سقطت من الفضاء. أنت وجميعنا أيضا. محتويات النيكل رغم أنها مقنعة، هي ليست حاسمة بشكل واضح. إنها قريبة، قال كوركي من جوارهما وهو يسترق السمع على ما يبدو، ولكنها ليست دقيقة. قبل كوركي بذلك بإماءة مترددة. قال تولاند، وإن هذه الأنواع من الحشرات الفضائية التي لم ترى من قبل رغم غرابتها المذهلة يمكن في الواقع أن تكون مجرد قشريات المياه العميقة القديمة جدا. أومأت راشيل. والآن قشرة الانصهار. أكره أن أقول ذلك، قال تولاند وهو ينظر إلى كوركي، ولكن يبدو أن هناك دلائل سلبية أكثر ما تكون إيجابية. إن العلم لا يحدد بالأحاسيس الداخلية، قال كوركي، إنه يتحدد من خلال الدلائل. إن الحبيبات المعدنية في هذه الصخرة هي نيزكية بصورة مطلقة. أوافق معكما أن كل شيء قد رأيناه مزعج بالفعل، ولكننا لا يمكن أن نتجاهل هذه الحبيبات المعدنية. إن الدليل المصدق عليه حاسم، بينما الدليل ضده لا يملك أي إثبات. عبست راشيل. إذن إلى أين سيوصلنا هذا؟ ليس إلى أي مكان، قال كوركي. إن الحبيبات المعدنية تثبت أننا نتعامل مع حجر نيزكي، والسؤال الوحيد هو لماذا وضعه شخص ما تحت الجليد؟ أراد تولند أن يؤمن بأن صديقه يتحدث بمنطقية، ولكن شيء ما يبدو خاطئا. لا تبدو مقتنعا يا مايك، قال كوركي. أطلق تولند لصديقه تنهدة محتارة. لا أعلم، اثنان من أصل ثلاثة ليس أمرا سيئا يا كوركي. نحن أمام عائق واحد من أصل ثلاثة. إنني فقط أشعر وكأننا نغفل عن أمر ما. الفصل التسعون. لقد تم القبض علي. فكر كريس هاربر شاعرا بالقشعريرة وهو يتخيل زنزانة السجن الأمريكي. يعلم السيناتور سيكستون أنني كذبت حول برنامج بوتس، وبينما قام مدير بوتس بمرافقة جابرييل آش عائدا إلى مكتبه وأغلق الباب، أحس بأن كرهه لمدير ناسا يزداد في تلك اللحظة. ففي هذه الليلة أدرك هاربر حقيقة كم كان تأثير كذب المدير، بالإضافة إلى إجبار هاربر على الكذب حول إصلاح برنامج بوتس. من الواضح أن المدير قد جهز بعض التأمينات في حال تراجع هاربر وقرر ألا يكون لاعبا في الفريق. دليل على الاختلاس، فكر هاربر. أموال مبتزة، مكر حقيقي. على أي حال، من سيصدق أن مختلسا يحاول تكذيب اللحظة الوحيدة الأعظم في تاريخ فضاء أمريكا؟ فقد شهد هاربر مسبقا المدى الذي سيصل إليه مدير ناسا لإنقاذ وكالة الفضاء الأمريكية، والآن مع إعلان الحجر النيزكي المليء بالمستحثات وصلت المخاطرات عنان السماء. مشى هاربر لثوان عدة حول الطاولة العريضة التي وضع عليها نموذج مقياسي للقمر الصناعي بوتس، موشور أسطواني مع عدة هوائيات وعدسات خلف دروع عاكسة. جلست جابرييل وعيناها السوداوان تراقبان منتظرة. إن الغثيان في أحشاء هاربر ذكره بما كان يشعر خلال المؤتمر الصحفي اللعين. لقد قام بعرض قذر في تلك الليلة جعل الجميع يستفسر عنه، فتوجب عليه الكذب مرة أخرى والقول إنه كان يشعر بالمرض في تلك الليلة ولم يكن على طبيعته. اشمأس أصدقاؤه والإعلاميون من ذلك المؤتمر الباهت، ونسوا أمره بسرعة. أما الآن فقد عادت الكذبة تلك تلازمه. لانت تعابير جابرييل آش. سيد هاربر، بصفة المدير هو العدو، ستحتاج إلى حليف قوي، ويمكن أن يكون السيناتور سيكستون صديقك الوحيد في ذلك. دعنا نبدأ بكذبة برنامج بوتس. أخبرني، ما الذي حدث؟ تنهد هاربر، علم أنه قد حان الوقت لقول الحقيقة. كان يتوجب أن أقول الحقيقة منذ البداية. لقد انطلق بوتس ببراعة، بدأ حديثه، ثم استقر القمر الصناعي في المدار القطبي المثالي تماما كما كان مخططا. بدا على جابرييل آش الملل. من الواضح أنها تعلم كل هذا. استمر. وبعدها تأتي المشكلة. عندما أقلعنا للبحث داخل الجليد عن شذوذات الكثافة، أخفق برنامج الكشوف عن الشذوذات هناك. انطلقت كلمات هاربر بصورة أسرع الآن. كان من المفروض أن يتمكن البرنامج من أن يفحص بشكل سريع آلاف المساحات من المعطيات، ويعين أجزاء الجليد التي تقع خارج مدى الكثافة الطبيعية للجليد بشكل أساسي. كان البرنامج يبحث عن البقع الرقيقة في الجليد، إشارات لارتفاع درجة الحرارة الأرضية، ولكنه إذا عثر على تعرضات كثافة أخرى فإنه مبرمج للإشارة إليها أيضا. كانت الخطة الموضوعة لبوتس أن يفحص المنطقة القطبية الشمالية خلال عدة أسابيع، ويحدد أي شذوذات يمكن استخدامها لقياس ارتفاع درجة الحرارة الأرضية. ولكن من دون برنامج يعمل بشكل جيد، قالت جابرييل، لم يكن لبوتس أي فائدة. عندها يتوجب على ناسا أن تفحص صور كل إنش مربع 6.5 سنتيمتر مربع من المحيط يدويا بحثا عن البقع ذات المشاكل. أومأ هاربر مريحا نفسه من كبوس خطأ برمجته. وهذا سيستغرق عقودا. كان الموقف رهيبا بسبب خطأ في برمجتي. أصبحت بوتس لا قيمة لها على الإطلاق، وبقدوم الانتخابات وكون السيناتور سيكستون ناقدا كثيرا لناسا. ثم تنهد، كان خطأك مدمرا لناسا وللرئيس. لقد حدث ذلك في أسوأ توقيت له. كان المدير غاضبا جدا، وعدته أن أتمكن من إصلاح المشكلة خلال مهمة المكوك القادمة، أمر بسيط من خلال إبدال الرقاقة التي تحمل نظام برنامج بوتس، ولكن ذلك كان متأخرا جدا. أرسلني إلى المنزل بإجازة، ولكن في الحقيقة كنت مطرودا من العمل. حدث هذا منذ شهر. ولكنك ظهرت على شاشة التلفاز منذ أسبوعين تعلن أنك وجدت التفافا حول المشكلة. انكمش هاربر، خطأ فظيع. كان ذلك في اليوم الذي تلقيت فيه اتصالا يائسا من المدير، أخبرني أن شيئا ما قد حدث فجأة، طريقة ممكنة لتخليص نفسي. حضرت على المكتب على الفور والتقيت معه. عندها طلب مني أن أعقد مؤتمرا وأخبر الجميع أنني قد وجدت التفافا حول برنامج بوتس، وأننا سنحصل على المعلومات في غضون أسابيع قليلة، وقال إنه سيوضح لي الأمر فيما بعد. ووافقت على ذلك؟ لا، رفضت الأمر. ولكن بعد ساعة عاد المدير إلى مكتبي مع مستشارة البيت الأبيض الأعلى مقاما. ماذا؟ بدا أن جابرييل قد صعقت لسماع هذا. مارغوري تينج؟ المخلوق البغيض، فكر هاربر وهو يومئ. جلست هي والمدير وأخبراني أن خطأي قد وضع ناسا والرئيس ببساطة على حافة انهيار كامل. وأخبرتني الأنسة تينج عن خطط السيناتور في خصخصة ناسا، وقالت إنني أدين للرئيس ولوكالة الفضاء بإصلاح جميع الأمور، ومن ثم أخبرتني كيف ذلك. انحنت جابرييل نحو الأمام. استمر. علمتني مارغوري تينج أن البيت الأبيض بحظه الجيد قد حصل على دليل جيولوجي قوي أن حجرا نيزكيا ضخما قد طمر في الرف الجليدي في ميلني، واحد من أكبر الأحجار على الإطلاق. حجر بذلك الحجم سيكون اكتشافا عظيما لناسا. بدا على جابرييل الذهول. انتظر، أتقول إن شخصا ما كان يعلم مسبقا بأن الحجر النيزكي هناك قبل أن تكتشفه بوتس؟ نعم، ليس لبوتس أي علاقة بذلك الاكتشاف، فالمدير كان يعلم بوجود الحجر النيزكي من قبل. لقد أخبرني بالإحداثيات وطلب مني أن أعيد وضع بوتس فوق الرف الجليدي، وأتظاهر أن بوتس قد قامت بالاكتشاف. أتمزح معي؟ لقد كان ذلك ردة فعلي عندما طلب مني المشاركة بذلك الأمر الزائف، ورفض إخباري كيف علما بوجود الحجر النيزكي هناك، كما أن الأنسة تينش أصرت على أنه أمر غير مهم وأن هذه هي الفرصة المثالية للتعويض عن خطأي في بوتس. فلو تظاهرت بأن القمر الصناعي بوتس هو الذي حدد موقع الحجر النيزكي، عندها تتمكن ناسا من الثناء على بوتس واعتباره نجاحا عظيما، وتدفع الرئيس أيضا في الانتخابات. امتلأت جابرييل رهبة. وبالطبع لن تتمكن من الادعاء بأن بوتس قد كشفت الحجر النيزكي قبل أن تعلن أنه قد تم إصلاح برنامج بوتس للكشف عن الشذوذات وهو يعمل الآن، قال هاربر. لهذا السبب كانت كذبة المؤتمر الصحفي، كنت مجبرا عليها. كان تينش والمدير لا يرحمان ذكراني بأنني قد خذلت الجميع، الرئيس الذي مول مشروع بوتس، وناسا التي أنفقت سنوات عدة عليه، وأنا الآن قمت بإفشال الأمر بأكمله من خلال خطأ برمجي. لذلك وافقت على المساعدة؟ لم يكن لدي الخيار، كان لمهنتي أن تنتهي بشكل أساسي في حال لم أفعل ذلك. والحقيقة أنني لو لم أخطئ في البرنامج لتمكنت بوتس من اكتشاف الحجر النيزكي وحدها، لذا بدا أنها كذبة صغيرة في ذلك الوقت. لقد بررت الأمر من خلال إخبار نفسي بأنه سيتم إصلاح البرنامج خلال أشهر قليلة عندما ينطلق مكوك الفضاء، لذلك سأقوم ببساطة بإعلان الإصلاح أبكر من وقته بقليل. أطلقت جابرييل صفيرا. كذبة صغيرة للاستفادة من فرصة نيزكية، كان هاربر يشعر بالغثيان وهو يتحدث عنه. لذا قمت بذلك متبعا أوامر المدير. عقدت المؤتمر الصحفي معلنا فيه أنني قد وجدت التفافا لبرنامج الكشف عن الشذوذات. انتظرت لأيام قليلة ومن ثم أعدت وضع بوتس فوق الإحداثيات النيزكية التي أمرني بها المدير، وبعدها تبعا السلسلة المضبوطة للأوامر اتصلت بمدير EOS وأخبرته بأن بوتس قد حدد موقع كثافة قاسية بشكل شاذ في الرف الصخري الجليدي. أعطيته الإحداثيات وأخبرته أن الشذوذ يظهر في كثافة ملائمة ليكون حجرا نيزكيا. بصورة مثارة أرسلت ناسا فريقا صغيرا إلى ميلني لأخذ بعض العينات من الثقوب، ذلك كان عندما تحولت العملية إلى السرية البالغة. إذن لم يكن لديك أي فكرة أن الحجر النيزكي يحتوي على مستحثات حتى الليلة؟ لم يعرف أحد هنا بذلك، جميعنا مذهولون، الجميع يدعونني بالبطل لاكتشاف دليلا على صيغ بيولوجية خارج الأرض، ولا أعلم ما أقول. صمتت جابرييل للحظة طويلة، تفحصت هاربر بعينين صارمتين سوداوين. ولكن لو أن بوتس لم تحدد موقع الحجر النيزكي في الجليد، كيف علم المدير بأن الحجر النيزكي كان هناك؟ شخص آخر وجده هناك أولا. شخص آخر؟ من؟ تنهد هاربر. عالم جيولوجي كندي اسمه تشارلز بروفي، باحث في جزيرة إلزماير. يبدو أنه كان يقوم برصد جليدي جيولوجي في الرف الجليدي في ميلني عندما اكتشف صدفة وجود ما ظهر أنه حجر نيزكي ضخم في الجليد. قام باتصال لاسلكي وصدف أن اعترضت ناسا ذلك الإرسال. حدقت جابرييل. ولكن أليس العالم الكندي غاضبا من أن ناسا قد استحوذت على شرف ذلك الاكتشاف؟ لا، قال هاربر وهو يشعر بقشعريرة. بصورة مناسبة إنه ميت. الفصل 91. أغلق مايكل تولاند عينيه وأخذ يستمع إلى أزيز محرك طائرة G4. لقد استسلم في محاولة التفكير بالمزيد عن الحجر النيزكي حتى عودته إلى واشنطن، فإن الحبيبات المعدنية وفقا لكوركي هي حاسمة. الصخرة في الرف الجليدي في ميلني لا يمكن إلا أن تكون حجرا نيزكيا. أما راشيل فقد تمنت أن يكون لديها جواب نهائي لويليام بيكرينغ في الوقت الذي يهبطون فيه، ولكن خبراتها الفكرية قد وصلت إلى نهاية عقيمة مع تلك الحبيبات المعدنية. فبنفس الدرجة التي كان فيها دليل الحجر النيزكي مريبا، بدا الحجر النيزكي أصليا. ليكن كذلك، كان من الواضح أن راشيل قد تأثرت بسبب الردود في المحيط، وكانت أولاند مذهولا لمرونتها. كانت تركز الآن على القضية الحالية محاولة إيجاد طريقة لتكشف زيف أو مصداقية الحجر النيزكي ومحاولة تحديد من كان يحاول قتلهم. خلال معظم أوقات الرحلة كانت راشيل تجلس جانب تولاند وقد استمتع بالحديث معها رغم الظروف الشاقة، ولكن منذ عدة دقائق توجهت عائدة إلى غرفة الاستراحة. أما تولاند فقد كان متفاجئا من نفسه التي اشتاقت لها بجانبه. تساءل كم مضى من الوقت ولم يفقد حضور أي امرأة، امرأة غير سيليا. سيد تولاند؟ نظر تولاند إلى الأعلى. أبرز الطيار رأسه من الحجرة. لقد طلبت مني إعلامك عند وصولنا إلى مدى اتصال هاتفي مع سفينتك. أستطيع الحصول على ذلك الاتصال لو رغبت. شكرا. خطى تولاند طريقه إلى الممشى. داخل حجرة الطيار اتصل تولاند مع طاقمه. أراد أن يعلمهم أنه لن يتمكن من العودة قبل يوم أو يومين، وبالطبع لم يكن لديه نية في إخبارهم المشاكل التي وصل إليها. رن الهاتف عدة مرات، وكان تولاند متفاجئا لسماعه نظام الاتصالات الخاص بالسفينة. شينكوم 2100 يجيب، فلم تكن الرسالة الصادرة هي التحية المألوفة ذات الصوت الاحترافي، ولكنه الصوت الفظ لواحد من طاقم تولاند. المزاح على متن السفينة. هيا هيا، هذه هي الجويا، أعلن الصوت. نأسف لعدم وجود أي شخص هنا حاليا، فقد تم اختطافنا جميعا من قبل قملة ضخمة جدا. في الواقع لقد حصلنا على إذن مؤقت للذهاب إلى الشاطئ للاحتفال بليلة مايك الرائعة. يا للفرحة، ألا يتوجب أن نكون فخورين؟ يمكن أن تترك اسمك ورقمك، وربما سنعود غدا عندما نصحو من سكرنا. إلى اللقاء. ضحك تولاند، فهو يفتقد طاقمه كثيرا. من الواضح أنهم شاهدوا المؤتمر الصحفي، كان مسرورا لذهابهم إلى الشاطئ. لقد تركهم فجأة عندما اتصل به الرئيس، وإن جلوسهم عاطلين عن العمل في البحر هو أمر جنوني، رغم أن الرسالة كانت تقول إن الجميع قد ذهب إلى الشاطئ. كان على تولاند الافتراض بأنه لا يمكن لهم ترك سفينته دون وجود أي شخص فيها، وخصوصا في التيارات القوية حيث كانت ترسو. ضغط تولاند الشفرة الرقمية ليستمع لأي رسالة صوتية قد تركوها له. رن الهاتف مرة واحدة، رسالة واحدة. كان الصوت هو نفسه لعضو الطاقم الفظ. أهلا مايك، يا له من عرض. لو كنت تسمع هذا فربما أنت تقرأ رسائلك من حفلة فاخرة في البيت الأبيض وتتساءل أين نحن بحق الجحيم. نأسف أننا تركنا سفينتك يا صديقي، ولكن الليلة لم تكن مناسبة للحفلات الساذجة. لا تقلق، لقد قمنا بتثبيتها بشكل جيد وتركنا أضواء الشرفة مشتعلة. نحن نأمل سرا أن تتعرض للقرصنة، عندها ستدعو NBC تشتري لك ذلك القارب الجديد. إني أمزح فقط. لقد وافقت زافيا على أن تبقى على متنها وتراقب الحصن. قالت إنها تفضل قضاء الوقت وحدها على أن تحتفل مع باقة من بائعي السمك الثملين. أتستطيع تصديق هذا؟ ضحك تولاند بخفوت، وقد استراح ليسمع أن شخصا ما على متن السفينة يراقبها. كانت زافيا جديرة بالمسؤولية، بالتأكيد ليست من النوع المحب للحفلات. زافيا هي عالمة جيولوجية بحرية محترمة، ويعرف عنها التكلم بصراحة بأمانة لاذعة. على أي حال يا مايك؟ استمرت الرسالة. كانت هذه الليلة لا تصدق، نوع من الليالي يجعلك فخورا لكونك عالما، أليس كذلك؟ الجميع يتحدث عن فائدة هذا لصالح ناسا. تبا ناسا، يا للعجب، وهذا يبدو أيضا من مصلحتنا. إن إحصائيات البحار المذهلة لابد أنها ارتفعت عدة ملايين نقطة هذه الليلة. أنت نجم يا رجل، نجم حقيقي، تهانينا، عمل رائع. كان هناك حديث هادئ على الهاتف، ثم ظهر الصوت. أوه، بالحديث عن زافيا فقط كي لا تفخر بنفسك كثيرا، تريد أن تهزأ منك حول أمر ما. ها هي. ظهر صوت زافيا الحاد على الآلة. مايك، أنا زافيا، أنت عظيم يا مايك، فقط لأنني أحبك كثيرا وافقت أن أرعى حطامك العتيق هذا. بصراحة إنه أمر رائع، أن تبتعد عن هؤلاء المجرمين الذين تدعونهم بالعلماء. على أي حال، بالإضافة إلى رعاية السفينة، طلب مني الطاقم بصفة العاهرة على متن السفينة أن أفعل ما بيوسع لأبعدك على أن تصبح ابن زينة مغرورا، الأمر الذي أدركت صعوبته بعد هذه الليلة. ولكن يجب أن أكون أول من يقول لك بأنك قد أخطأت في برنامجك الوثائقي. نعم، سمعتني، عقل مايكل تولاند الفذ يخرج ريحا. لا تقلق، هناك حوالي 3 أشخاص فقط على الأرض سيلاحظون ذلك، وجميعهم علماء جيولوجيا بحرية قادرون على الاستمساك الشرجي، ولا يملكون روح الدعابة على الإطلاق، يشبهونني كثيرا. ولكن أنت تعلم ما يقولونه عنا نحن علماء الجيولوجيا، دائما نبحث عن الأخطاء. ثم ضحكت. على أي حال، إنه أمر تافه، فكرة صغيرة جدا عن بترولوجيا الأحجار النيزكية، لقد ذكرتها فقط لأخرب لك ليلتك، ربما ستتلقى مكالمة أو مكالمتين حول هذا، لذلك فكرت أن علي تحذيرك لكي لا تبدو كأنك الأبلة، الأمر الذي نعرف جميعنا حقيقته. ضحكت مرة أخرى. على أي حال، أنا لا أحب الحفلات كثيرا، لذا سأبقى على متن السفينة. لا تكلف نفسك عناء الاتصال بي، فقد توجب علي أن أشغل الآلة لأن صحافة العين كانت تتصل طوال الليل. أنت نجم حقيقي هذه الليلة رغم حماقتك. على أي حال، سأزودك بالمعلومات عندما تصل إلى هنا. إلى اللقاء. انقطع الاتصال. عبس مايكل تولاند. خطأ في برنامج الوثائقي. وقفت راشيل سيكستون في غرفة استراحة طائرة جي 4 ونظرت إلى نفسها في المرآة، ثم فكرت، تبدو شاحبة، أكثر ضعفا مما تخيلت. إن أحداث الليلة المرعبة قد سلبت الكثير منها. تساءلت كم سيستغرق من الوقت قبل أن تتوقف عن الرجفة أو قبل أن تقترب من المحيط. نزعة قبعة غواصة شارلوت جعلت شعرها يتدلى. هكذا أفضل، قالت لنفسها، تشعر بالراحة أكثر. عندما نظرت إلى عينيها أحست راشيل بقلق عميق. رغم التصميم الذي رأته وراء ذلك، علمت أن ذلك هبة من والدتها. لا أحد يقول لك ما يمكنك فعله أو ما لا يمكنك فعله. تساءلت راشيل فيما إذا كانت والدتها قد شاهدت ما حدث لها الليلة. أحدهم حاول قتل يا أمي، أحدهم حاول قتلنا جميعا. عقل راشيل الذي مضى عليه ساعات الآن وهو على تلك الحال بدأ يقلب قائمة الأسماء. لورنس إكستروم، مارغوريتينش، الرئيس زاك هيرني، جميعهم يمتلكون الدوافع، والأمر الأكثر رعبا أن جميعهم يمتلكون الوسائل. الرئيس ليس مشتركا معهم، قالت راشيل لنفسها وهي تتشبث بأمل أن الرئيس الذي تحترمه أكثر من والدها ومجرد متفرج غير مذنب في هذا الحادث الغامض. إننا لا نعلم شيئا بعد، لا نعلم من، لا نعلم الشروط، لا نعلم السبب. أرادت راشيل أن تحصل على أجوبة من أجل ويليام بيكرينج، ولكن كل ما تمكنت منه حتى الآن هو إثارة المزيد من الأسئلة. عندما غادرت راشيل غرفة الاستراحة، كانت متفاجئة لرؤية أن مايكل تولاند ليس في مقعده، أما كوركي فكان يغط في نوم خفيف في الجوار. وبينما تنظر راشيل من حولها، ظهر مايك من حجرة الطيار عندما كان الطيار يغلق الهاتف. ما الأمر؟ سألت راشيل. كان صوت تولاند قويا وهو يخبرها عن الرسالة الهاتفية. خطأ في العرض التقديمي؟ فكرت راشيل أن تولاند يبالغ كثيرا في ردة فعله. إنه ربما أمر تافه، لم تخبرك بالتحديد ما هو الخطأ؟ شيء يتعلق ببترولوجيا الحجر النيزكي. بنية الحجر؟ نعم، لقد قالت إن الأشخاص الذين سيلاحظون الخطأ هم قلة من علماء الجيولوجيا فقط، وبدا أنه مهما كان الخطأ الذي ارتكبته فهو يتعلق ببنية الحجر النيزكي نفسه. أطلقت راشيل نفسا سريعا. لقد فهمت الآن. الحبيبات المعدنية؟ لا أعلم، ولكنه يبدو صدفة. وافقت راشيل. إن الحبيبات المعدنية هي الجزء الوحيد المتبقي من الدلائل التي تدعم بشكل مطلق ادعاءات ناسا بأن ذلك كان في الواقع حجرا نيزكيا. قادم كوركي وهو يفرك عينيه. ما الذي يجري؟ أخبره تولاند بالأمر. عبس كوركي هازا رأسه. إنها ليست مشكلة تتعلق بالحبيبات المعدنية يا مايك، مستحيل، إن جميع معلوماتك قد صدرت من ناسا ومني أيضا، وهي خالية من الأخطاء. ما الخطأ البترولوجي الآخر الذي قمت به؟ من يعلم بحق الجحيم؟ علاوة على ذلك، ماذا يعرف علماء جيولوجيا البحار عن الحبيبات المعدنية؟ لا أعلم، ولكنها كانت صريحة جدا. نظرا للظروف، قالت راشيل، أعتقد أنه يجب أن نتحدث مع هذه المرأة قبل الحديث مع المدير بيكرينغ. هز تولند كتفيه مستهجنا. لقد اتصلت بها 4 مرات فأجابتني الآلة. ربما تكون في المختبر المائي فلا تتمكن من سماع أي شيء، وإنها لن تتلقى رسائلي حتى الصباح بأسرع ما يمكن. صمت تولند ناظرا إلى ساعته. لكن ماذا؟ نظر تولند إليها بحدة. ما أهمية الحديث مع زافيا قبل الحديث مع رئيسك حسب اعتقادك؟ قالت راشيل، لو كانت تملك أي شيء لتقوله عن الحبيبات المعدنية، عندها أقول إن الأمر بالغ الأهمية يا مايك، ففي هذه اللحظة إننا نمتلك جميع أنواع المعلومات المتناقضة. إن ويليام بيكرينغ رجل معتاد على الحصول على الإجابات الواضحة، فعندما نلتقي به أحب أن يكون لدينا معلومات مهمة له كي يعتمد عليها. إذن يجب أن نتوقف، ترددت راشيل، ثم قالت مستغربة، على سفينتك؟ إنها قبالة ساحل نيوجيرسي بشكل مباشر تقريبا على طريقنا إلى واشنطن. يمكننا أن نتحدث مع زافيا ونعلم ما الذي تعرفه، ولا يزال كوركي يمتلك عينة الحجر النيزكي، فلو أرادت زافيا القيام ببعض الفحوصات الجيولوجية فإن السفينة تحتوي على مختبر مزود بالمعدات، ولا تصور بأن الأمر سيستغرق منا أكثر من 1 ساعة للحصول على إجابات حاسمة. شعرت راشيل بازدياد قلقها، فالتفكير بمواجهة المحيط مرة أخرى بسرعة يثير أعصابها. إجابات حاسمة، قالت لنفسها، وقد أغريت بإمكانية الحصول على ذلك. من المؤكد أن بيكرينغ يريد الحصول على إجابات. الفصل 92. كان دلتا واحد مسرورا لعودته إلى الأرض الصلبة. إن طائرة الأورورا رغم طيرانها بنصف طاقتها فقط وعبورها طريق المحيط غير المباشر، أكملت رحلتها بأقل من 2 ساعة، ومنحت دلتا فورس فرصة جيدة للبدء بتنظيم أنفسهم مرة أخرى والتحضير لمهمة القتل الإضافية التي أمرهم بها القائد. الآن على مدرج عسكري خاص خارج دي سي، ترك دلتا فورس طائرة الأورورا خلفهم وصعدوا إلى وسيلة نقلهم الجديدة، هيلوكوبتر محاربي الكايوا التي وقفت بانتظارهم، OH-58D. مرة أخرى لقد اختار القائد الأفضل، فكر دلتا واحد. طائرة محاربي الكايوا قد صممت في الأصل على أنها هيلوكوبتر خفيفة للمراقبات، ولكن قد تم توسيعها وتحسينها لإنشاء الطائرة العسكرية الأحدث في أنواع الحوامات الهجومية. تفتخر الكايوا باحتوائها قابلية التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء، والتي تمكن محدد المواقع داخلها كاشف المدى الليزري من تحديد موقع تلقائي لأسلحة الدقة المضبوطة بالليزر مثل صواريخ ستينجر جو جو والنظام الصاروخي الناري IGM-1148. كما يمكن المعالج الذي يعمل بالإشارات الرقمية ذات السرعة العالية بتعقب عدة أهداف في وقت واحد يصل إلى 6 أهداف. القليل من الأعداء تمكن من رؤية الكايوا عن قرب وبقي على قيد الحياة لينقل أحداثها. شعر دلتا واحد باندفاع القوة المألوف وهو يصعد إلى مقعد طيارة الكايوا ويربط نفسه في الداخل. لقد تدرب على هذه الطائرة وحلق داخلها في مهمات سرية 3 مرات. بالطبع لم ينطلق فيها من قبل على الإطلاق للقضاء على موظف أمريكي رسمي مشهور. كان عليه الاعتراف بأن الكايوا هي الطائرة المناسبة للقيام بهذا العمل، حيث إن محركها رولز رويس أليسون وزوج شفرات المراوح النصف القاسية يعملان بصمت. وهذا يعني بشكل أساسي أنه لا يمكن للأهداف التي على الأرض أن تسمع الطائرة إلا أن تصبح فوقهم مباشرة. وبسبب أن الطائرة قادرة على التحليق من دون أضواء ومطلية باللون الأسود التام من دون أي أرقام عاكسة على ذيلها، فهي بشكل أساسي غير مرئية إلا إذا امتلك الهدف رادارا. طائرات هليكوبتر سوداء صامتة. أصيب الباحثون في التآمر بالجنون بسبب هذه الطائرة، فبعضهم زعم أن الهليكوبترات السوداء الصامتة هي دليل على جنود العاصفة التابعة لجماعة نظام العالم الجديد تحت رعاية الأمم المتحدة، والآخرون زعموا أن هذه الطائرات هي معدات صامتة من عند الغرباء. وما زال الآخرون الذين رأوا الكايوا بشكلها عن قرب في الليل مخدوعين بالتفكير أنهم ينظرون إلى أضواء تطير مثبتة على طائرة كبيرة الحجم، طبق وحيد طائر يبدو قادرا على الطيران بشكل عمودي. مخطئون أيضا، ولكن القوات العسكرية أحبت ذلك التضليل. خلال مهمة سرية مؤخرا حلق دلتا واحد بالكايوا مسلحة بأكثر التقنيات العسكرية التابعة للولايات المتحدة كتومية، سلاح فعال هولوغرافي يلقب باسم S&M. على الرغم من أن هذا الاختصار يستحضر في الذهن ارتباطا مع السادوماسوشية، إلا أن S&M هي اختصار لدخان ومرايا، صور هولوغرافية يتم إسقاطها في السماء فوق منطقة العدو. لقد استخدمت الكايوا تقنية S&M لإسقاط صور هولوغرافية لطائرات أمريكية فوق قاعدة معادية مضادة للطائرات. وهكذا يطلق المسلحون المذعورون من الطائرة نيرانهم بجنون على الأشباح المحومة، وعندما تنتهي ذخائرهم بأكملها تقوم الولايات المتحدة بإرسال الأشياء الحقيقية. وبينما ارتفع دلتا واحد ورجاله فوق المدرج كان لا يزال قادرا على سماع كلمات قائده: أمامكم هدف آخر. بدأنا ذلك التصريح فظيع بالنظر إلى هويه هدفهم الجديد، لكن دلتا واحد ذكر نفسه أنه لم يكن من حقه السؤال. لقد تم إعطاء الأوامر لفريقه وسيقومون بتنفيذها بالطريقة التي تم إعلامهما بها تماما، بقدر ما كانت تلك الطريقة فظيعة. أتمنى بشدة أن يكون القائد متأكدا من أن هذه هي الخطوة الصحيحة. وبينما ارتفعت الكايوا فوق المدرج توجه دلتا واحد إلى الجنوب الغربي. لقد رأى النصب التذكاري FDR مرتين، ولكن هذه الليلة ستكون أول مرة يشاهده فيها من الجو. الفصل 93. لقد تم اكتشاف هذا الحجر النيزكي في الأصل من قبل عالم جيولوجيا كندي، حدقت جابرييل آش بذهول بالمبرمج الشاب كريس هاربر. وهذا الكندي قد توفي الآن؟ أومأ هاربر بتجهم. منذ متى علمت بذلك؟ منذ عدة أسابيع، بعد أن أجبرني المدير ومارغوري تينش على الكذب في المؤتمر الصحفي، وعلما أنه لا يمكنني التراجع عن وعدي أخبرني حقيقة كيف تم اكتشاف الحجر النيزكي. إن بودز ليست المسؤولة عن العثور على الحجر النيزكي. لم يكن عند جابرييل أي فكرة إلى أين ستؤدي جميع تلك المعلومات، ولكن من الواضح أنه أمر مخزن، أخبار مزعجة لتينش وعظيمة للسيناتور. كما ذكرت لك، قال هاربر ويبدو عليه الكآبة الآن، إن الطريقة الحقيقية التي تم فيها اكتشاف الحجر النيزكي هي بواسطة رسالة لاسلكية تم اعتراضها. هل سمعت عن برنامج يدعى إنسباير؟ تجربة ناسا في الاتصال اللاسلكي الأيونوسفيري في الفيزياء الفضائية